بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة شيبا وشبابا، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس في هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة 22 من شهر ربيع الثاني في عام 1441، اليوم 23 ولا الليلة 23؟ اي نعم، 23 من شهر ربيع الثاني عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وإني أبشركم بادئ ذي بدء ببشارة نبينا صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، فهل تقبلون البشرى؟ بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم 4 بشارات، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه الأولى، وهذه السكينة بادية عليكم وفيكم، لا صخب ولا لهو ولا سب ولا ارتفاع أصوات، سكينة بادية عليكم وظاهرة فيكم. وغشيتهم الرحمة، ومعنى غشيتهم عمتهم رحمة الله جل وعلا، لأنهم اجتمعوا على مائدة ذكره. لم تجمعكم الدنيا ولا المدحة ولا الهياط، ولم يجمعكم في هذا المكان إلا حب الفائدة والاستفادة. وقال: غشيتهم الرحمة، أي عمتهم، ومنه قول الله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي يعم الناس، هذا عذاب أليم. الثالثة: وحفتهم الملائكة، ترى وراءكم ملائكة تحفكم، أنتم لا ترونهم هم يرونكم، أنتم لا تعلمونهم ربي يعلمهم. أي ملائكة هؤلاء؟ إنهم ملائكة سياحة سيارة في أرض الله، ليس لها همة وليس لها رغبة إلا في تتبع مجالس الذكر ومجالس العلم. سياحتها وسيرها في الأرض يبحثون عن مجالس العلم ومجالس الذكر، فإذا رأوا المجتمعين على الذكر والعلم تنادى بعضهم بعضا طربا وفرحا، كما يتنادى بعضكم إذا نزل الربيع أو المطر أو الحياء في مكان، تنادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. كما البهيمة إذا رأت المكان الخصب رتعت فيه، ملائكة الله السياحة السيارة مرتعها هي في مجالس العلم ومجالس الذكر، وتحف أهلها بعضها فوق بعض إلى أن تبلغ السماء الدنيا. لما رضا بهم وشهادة عليهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة في السماء والطير في الهواء والحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. وإن الملائكة لتضع بأجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والرابعة: ويا لها من بشرى أيها المؤمنون. الرابعة: قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكرهم مثنيا عليهم مادحا لهم في من عنده في ملأه الأعلى من الملائكة المقربين، يشيد بهؤلاء المجتمعين على ذكره الطالبين للعلم الموصل إليه، يمدحهم جل وعلا ويثني عليهم. لو قيل لك إن الأمير أو الوزير أو الملك إذا ذكرته ذكرك عند ربعه وعند جلسائه لهجت بذكره كل أوان. أما يا أيها المؤمن فهذا ملك الملوك جل وعلا، إذا ذكرته ذكرك في ملأ خير من ملأ الدنيا. وفي هذا الحديث القدسي المروي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وفيها الجزاء من جنس العمل. ويوم القيامة سيندم الناس على هذه على أمثال هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر، أنهم لم يستكثروا منها ويحرصوا عليها. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها، نسأله ذلك بمنه وفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. سمعت عنوان هذا المجلس: حياة القلب وأسباب الغفلة. القلب هو هذا العضو الذي هو المتحكم في الجسد كله، ولا أعني بالقلب المضخة التي تضخ الدم، إنما ما فيها من الروح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير وفي حديث غيره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعماؤها بالغفلة، عماؤها بموت القلب أو مرضه، عماؤها بآثار ذلك أن يكون حبه للدنيا أعظم من حبه للآخرة. فتش قلبك، سل نفسك يا رعاك الله: ما شأن الدنيا في قلبك وما شأن الآخرة؟ بل لتعرف قلبك أنه قلب حي أو مريض أو ميت، انظر ما شأن الله جل وعلا في قلبك. والقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه. القلوب أيها الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى ذكرك. أو إلى طاعتك. القلب الحي هو القلب الذي حي بالإيمان. ما الإيمان يا ترى؟ الإيمان بالله الذي منه توحيده، فلا تعبد إلا هو. لا يكن في قلبك في العبادة إلا لله. لا تصلي رياء وتصوم وتحج وتتصدق رياء، وإنما عبادتك لله. به حياة القلب. ومن الإيمان أن يعمر قلبك بتعظيم الله، يكون الله في قلبك أعظم من كل عظيم، فلا يزال يترقى هذا التعظيم في قلبك إلى أن تبلغ مبلغ مرتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الإيمان الذي به حياة القلب عظيم رجائك لله. كلكم يرجو، منكم من يرجو وظيفة، منكم من يرجو جاها، منكم من يرجو مالا، منكم من يرجو زوجة حسنة وأولادا وحلالا. الراجي رجاء ينفعه الذي رجا ربه جل وعلا، رجا ثوابه، قرأ في القرآن عن الجنة فرجاها من الله سبحانه، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الفردوس بأنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن وقبب بيده هكذا. يرجو من الله ذلك رجاء في قلبه يحرك هذا القلب فيزيل عنه الموت والغفلة فيحيا برجاء الله. ومن رجاء الله رجاء لقائه سبحانه. نعم، يرجو لقاء الله، هذا الذي عبده في الدنيا ولم تره عيناه، يرجو أن يلقى ربه، لأنه قام في قلبه من الثقة وحسن الظن بالله أن الله يثيبه ويغفر زلته ويدحم تقصيره لكمال حبه لله وعظيم رجائه به. ولهذا حسن الظن بالله من حياة القلب أيها الإخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. وفي الدعاء المأثور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، لأن بعد الموت فيه عيش، وأي عيش؟ وأسألك برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من حياة القلب أيها الإخوة، من الإيمان بالله جل وعلا الثقة بوعده. لا يكون في قلبك ريبة ولا شكة، فإن الله وعد عباده، وعدهم الثواب العظيم ولو كان العمل يسيرا. لتدركوا ذلك يرعاكم الله، أسوق لكم هذه الأحاديث الثلاثة. أجمع ما جاء في القرآن والسنة في وصف الجنة، ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من أنواع النعيم. قال: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عصوا أهواءهم وشهواتهم في الدنيا طلبا لمرضات الله ومحابه ومراداته، فجزاؤهم عند الله الجزاء العظيم المضاعف. الثاني ما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، نعيم لم يمر عليه بؤس، لم يمر عليه كدر، لم يمر عليه غثى، لم يمر عليه مصيبة، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين. كم مقدار طرفة عين يعني؟ ثانية من أجزاء الثانية، هكذا. ثم يسأل: يا فلان، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، لم يمر علي نعيم قط، أنساه غمسة في النار مقدارها طرفة عين كل نعيم مر عليه في الدنيا ولو كان 100 سنة. والبشارة هذه نذارة، أما البشارة قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، ما مر عليه خير قط، في بؤس وشقى، في هم وغثى، في كدر وكرب. يحس بهذا من جرب الغثى والكدر والهم والكرب في الدنيا الآن، حتى من أقرب الناس له. يؤتى بأبأس أهل الأرض، وأفعل التفضيل على بابها. قال عليه الصلاة والسلام: ترى البخيل يا أخواني، من هو البخيل؟ ما هو بالبخيل اللي ما يكرم ضيفانه ولا يمد الشحم ويمد ملحم، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. لماذا بخيل؟ لأنه بخل على نفسه بالأجر والحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال له: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي بؤس قط، أنساه نعيم في الجنة مقداره لحظة كل بؤس مر عليه في الدنيا ولو عاش 100 سنة فيه. فهل يليق أيها العقلاء أن نتهاون أو نفرط أو نتقاصر أو نتأخر عن طلب هذا النعيم الذي سببه إيمان وتوحيد به الحياة في الدنيا، حياة القلب، وبه السعادة الأبدية السرمدية يوم القيامة. الحديث الثالث، ترى أنا وعدت الإخوان أني ما مطول، أفتح المجال للأسئلة. كم قلنا يا شيخ؟ نصف ساعة؟ أبد، إذا جت النصف علمنا. الحديث الثالث هو: والله بشرى، وأي بشرى. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعيم أقل أهل الجنة وأدناهم منزلة وما في الجنة دنيء. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. من هو أبو سعيد؟ أسأل الشباب، ما اسم أبي سعيد الخدري؟ هذا الصحابي الجليل الذي صحب النبي وهو فتى يافع لم يبلغ بلغ في صحبته لرسول الله. ما اسمه؟ سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار. ترى لو أني سألكم عن اسم لاعب من اللاعبين أو أسماء المنتخب أو مغني أو من أهل السنابات المشاهير أعطيتنا العلم وحكوا الرجاجيل أو من المسنة العكرة. عندكم ضبان بهالأرض هذه؟ سألت عن اسم صحابي، ولهذا لو غير نفتش قوامنا واحدة من هالرجاجيل علمنا عن أسماء أمهات المؤمنين وش تهقون، يجيبهم ولا ما يجيبهم؟ ولا أسماء العشرة المبشرين بالجنة، ما هو بأسماء الأحد عشر لاعب في المنتخب، أسماء العشرة المبشرين في الجنة. والله من واحد من واحد يتعتع يبي له من يسحبه ويغرز، يبي له واير يفزع له ويطلعه. ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما نعيم أقل أهل الجنة منزلا، وهو رجل له مع الله جل وعلا حوار يسأل ربه أن يخرجه من النار لأنه أوبقته ذنوبه فيخرجه الله من النار. يقول يا عبدي أتسألني عن هذا، أتسألني شيئا بعد ذلك؟ قال لا وعزتك ما أسألك عن شيء بعده. فإذا أخرجه من النار ورأى الجنة من بعيد وروحها نسي العهد الذي بينه وبين ربه، قال يا ربي أسألك أن تقربني إلى باب الجنة. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أينما وعدت ووثقت؟ فيقول يا ربي غلبني ذلك. فيقول أتسألني عن شيء بعدها؟ قال لا وعزتك ما أسألك عن شيء بعدها. فيجعله الله جل وعلا على باب الجنة، فيذهب وينسى ما عاهد به ربه، ثم يعود ويقول يا ربي أسألك أن تدخلني عند الباب من الداخل. فيقول جل وعلا وهو يضحك ما أغدرك يا ابن آدم، ما أغدرك، لكنه طمع هذا الطامع بفضل ربي جل وعلا، وربي يطمع به الطامعون، والمؤمنون بالذات يطمعون بالله لحسن ظنهم به وثقتهم بما عنده واعتقادهم لرحمته وعفوه. فيدخله الله الجنة ويتفضل عليه إني أدخلك فيها وأعطيك كالدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم وهذا حال أقل أهل الجنة نعيما فيها. وين العقل اللي بحسب هذا؟ وين الآلة الحاسبة التي بتعد هذا؟ لا عقول مهما بلغت ذكاء في إحصاء ذلك بقادرة، ولا حواسيب في عد ذلك بمستطيعة. وهذا حال أقل أهل الجنة فيها منزلة. طيب ما حال أوسطهم؟ العقول تنقطع، والنفوس والآمال تعجز عن تصوره. إذا ما حال أعظمهم وأجلهم في الجنة منزلة؟ ومن شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم كما قال ربي جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. ماذا أوصانا يا أمته؟ قال: إذا سألتم الله فسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى من الجنة، أي أعلى منزلة في الجنة، ما بعدها إلا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وقبض بيده هكذا. اللهم صل وسلم عليه. بهذا تحيا القلوب التي أصدأت وربما مرضت وربما ماتت، تحيا القلوب بوعد الله ورجاء هذا الوعد، تحيا القلوب بزجرها وعزفها بوعيد الله جل وعلا. ومما تحيا به القلوب وتبعد عنها الغفلات ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس ذكر الله من طرف اللسان، يذكر الله تلفت، يذكر الله وهو يعد الحلال، يذكر الله وهو ينظر في الرصيد، جت الرسالة ولم جت الرسالة، يذكر الله والقلب منشغل. ذكر الله الذي به حياة القلوب ذكر القلب مع ذكر اللسان. إذا سبح الله استشعر في قلبه تعظيم الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب وكدر. إذا كبر الله استشعر في قلبه أنه أكبر جل وعلا من كل كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر فارتفع مرتفع كبر الله، لأن المرتفع علو فيستشعر كبر الله فيكبره. إذا نزل منخفض، المنخفض في سفل وفي نقص، سبح الله جل وعلا. ولهذا أحب الكلام إلى الله أربع، ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر الله جل وعلا يستشعر بقلبه هذا الذكر. يونس بن متى، هذا النبي الرسول إلى من أرسل؟ ها يا أخواني، وإن يونس لمن المرسلين. ها أحسنت يا ولدي، إلى أهل نينوى شمالي العراق، شمال غرب الموصل. قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. دعا على قومه فعاتبه ربه، ساهم فكان من المدحضين، كادت السفينة أن تغرق فوقعت عليه القرعة لمن يهقونهم في البحر لئلا تغرق، فوقعت على يونس مرة بعد مرة، فألقي فالتقمه حوت عظيم فصار في ثلاث ظلمات. ما هي يا ولدي؟ ما هي الظلمات الثلاث التي وقعت ليونس؟ لا، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة الليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هذا الشاعر تكرع الهم والغم إلى ما طلع مع خشمه، فشبه هذا الهم بهذين البيتين: وإني أرى الهم في الوجوه والغم في محياها، لكن لك يا أيها الهم والغم لك رب يجلوك ويحيي قلبك ويشرح صدرك ويسلل سخيمة صدرك. نعم، يونس بن متى في الظلمات الثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت ليس ذكر بمجرد اللسان، ولكنه استشعر معناه في قلبه والجنان. لا إله إلا أنت بقلبه ولسانه توحيد لله. سبحانك أنزهك وأعظمك وأقدسك إني كنت من الظالمين. يعترف لله جل وعلا، يبوء له بذنبه، فاستجاب الله له ونجاه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اسمعها أيها المهموم، وأنت أيها المغموم، وأنت أيها المكروب، وأنت أيها المتكرع بكأس الغثى إلى أن خرج من أنفك. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. إذا دعا بها بلسانه وبقلبه وجنانه. ذكر الله به حياة القلوب، والشيطان لا يريدك أن تذكر الله. لماذا يا أخواني؟ لتكون في الغفلة، لتغتن في الدنيا فترتكب الكبائر والحماقات. فإن القلب إذا اغتم أراد النجاة فقتل وسرق ووقع على المناكر يطلب راحة لقلبه ولن يجدها، يطلب أنسا ولن يحصله، يطلب اطمئنانا وانشراحا لصدره ولن يجده. وبذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا أعظم الثواب في مضاعفاته جاء على أنواع الذكر بأنواعه: تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا ودعاء، في أذكار مطلقة وفي أذكار مقيدة كأذكار المساء والصباح وأذكار النوم ودخول الخلاء والمنزل والمسجد والخروج منها، في ذكر مقيد. من أسباب أو قبل ذلك في الذكر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما ينجي من عذاب الله؟ ما أعظم ما ينجي من القبر وعذاب الله؟ قال: ذكر الله جل وعلا. وبذكر الله باللسان والقلب يحيى القلب. بعض الناس يقول: والله أنا أغلط بالعدد، ودي أسبح 100 تسبيحة واستغفر 1000 استغفار لكني أغلط بالعدد. فيسول له الشيطان، يتخذ عداد، خاتم التسبيح ولا سبحة. وأنا أسأل هذا وأمثاله. إذا أراد أن يعد الدراهم، الخمسينات الخضر ولا الميات الحمر ولا اللي أنتم خابين الزرق، تعرفون الزرق والشي ها؟ إذا بغى يعدها يتخذ عدادا ومسبحة، ولا يعدها وقلبه حاضر؟ القلب حاضر. لو أننا نذكر الله جل وعلا ذكرا كما نعد فيه دراهمنا لا صلحت أحوالنا. نعم، وبه تعرف قلبك أحي هو وفي أي درجات الحياة، أو مريض وفي أي درجات المرض، أو أنه ميت فكبر عليه 4. من أسباب حياة القلوب وذهاب الغفلة دعاء الله، دعاؤه والانطراح بين يديه والانكسار إليه وترغيم أنفك ذلة وعبودية له سبحانه. أطمن مواضع الصلاة السجود، جبهتك وأنفك وجسمك على الأرض، وهذا أخفض موضع في الصلاة. في موضع أخفض منه يا أخواني؟ ما فيه. وهو أقرب موضع، أقرب ما تكون فيه إلى الله في سجودك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. قال أكثر، ما قال ادعو مرة واحدة، أكثروا فيه من الدعاء. فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. فقالوا رضي الله عنهم: إذن نكثر يا رسول الله. قال الله أكثر، لأن الله خزائنه ملأ، خزائنه عظيمة. ومن أسباب حياة، ومن أسباب الدعاء تحري الأوقات التي يتحنن الله جل وعلا بها إلى عباده. الله غني عنا ونحن فقراء محتاجون إليه، ومع ذلك يتحنن سبحانه لعباده. لله عز وجل ثلاث نزولات، من يعرفها؟ ها، ثلاث نزولات، ما أبي بالتقسيط، أنا بيع جملة. ها نعم، ثلاث نزولات لله، لله ثلاث نزولات. ها أي. أي. لا، عصر الجمعة ما بينزل سبحانه إلى سماء الدنيا. لا، ها أي. نسي آدم قبلك فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لله ثلاث نزولات، نزولان ليليان ونزول نهاري، قربتها لكم. لا، ليلة القدر اللي تنزل ملائكة الله، ما هو بينزل ربي جل وعلا، تنزل الملائكة والروح فيها. ها، يوم الحج الأكبر متى؟ لا، يوم الحج الأكبر يوم الضحايا، يوم الشحم واللحم، الحميسة. النزول الأول نزول في كل ليلة، متى؟ في ثلثها الأخير، كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ولو قيل للناس الساعة 3 الفجر يوزعون شرهات في المحل الفلاني، والله ما ينامون الليل، يبون هدرهمات، ولا يبون أكياس الشعير، ولا يبون أن أنتم خابرين. لو في مباراة آخر الليل على بطولة ما ناموا الشباب، يحلبون عصابهم. وهذا ربنا جل وعلا ومليكنا ومعبودنا، ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، يتحنن، يتلطف، يتعرض لعباده وأوليائه. سل نفسك وتعرف عندئذ درجة حياة قلبك، أينك من هذا الشأن وهذا النزول الإلهي؟ نزولان سنويان، واحد في الليل واحد في النهار. أما اللي في الليل، ليلة النصف من شعبان، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، كما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما بحديث صحيح، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك ولمشاح. المشرك تعرفونه، الذي أشرك مع الله في العبادة. والمشاح ذاك الذي في قلبه غضاضة على جاره، على قريبه، على أخيه، على ابن عمه، في قلبه غل، في قلبه حسد، في قلبه حقد، في قلبه شنآن، وهي من أسباب الغفلة بل ومن أسباب موت القلوب. إن من كان في قلبه الغل والحقد والحسد والشنآن لا يهنأ بشربة الماء، لا يهنأ بالتمرة، لا يهنأ بعيشه مع أهله. ما كدر ذلك غفلته وموت قلبه بهذه الأمراض السخيمة. وفي آخر الزمان تزداد البغضاء، وهي الفتنة الحالقة، لا تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين. فتش قلبك، هل أنت سالم؟ فتش نفسك، هل أنت ناجي؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ينزل جل وعلا عشية عرفة، أي في العشي قبل غروب الشمس، وهذا النزول لا يخص أهل عرفة فقط، بل حتى الناس في أقطارهم وبلدانهم صائمون ذلك اليوم غير حجاج، فيباهي بأهل عرفة ملائكته لأنهم أخص عباده الذين حجوا إليه، فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي حاسرين عن رؤوسه، ما يريدون. والله يسأل لا يريد من الملائكة استخبارا، لأنه يعلم جل وعلا، فتقول الملائكة: يريدون رحمتك، مغفرتك. فيقول جل وعلا: أشهدكم بأني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. تقول الملائكة: يا ربنا، معهم فلان، ما جاء لما جاء له، جاء يطلب حاجته، يطلب حاجته، ناقته، يطلب دينا من رجل. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يهب الله هذا لأهل هؤلاء. ما الشأن؟ بحسن الثقة بالله الذي يدل على حياة القلب. وإليكم هذه القصة التي فيها هذا المعنى. حج عالم الحرم ومحدثه سفيان بن عيينة المكي، أتدرون كم حجة حج؟ حج 70 حجة، ومعه أصحابه رواة الأحاديث. سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد، وشيخ البخاري. فلما كان في عشي عرفة صرخت أصوات الناس، رفعوا أصواتهم، هذا باكي وهذا سائل وهذا طالب بأنواع الحاجات بمختلف اللغات. فنظر سفيان إلى الناس ثم أعاد النظر إلى أصحابه، قال: لو أن هؤلاء واقفون على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، وش هو الدانق؟ لا ها ها يا شيخ سعد، وش الدانق يا أخواني؟ ها شيخ علي، ها أحسنت، الله لو عندي جاز أعطيك إياها، بيض الله وجهك. الدانق يا أخواني هو هلل الدرهم، الدرهم يتكون من 22 دانق. قال: لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، يعطيهم إياه ولا ما يعطيهم؟ قال: لا يعطيهم إياه، دانق بس واحد. قال: والله للدنيا عند الله أهون من دانق عند تاجر، وإن الله لن يخيب لهؤلاء دعاءهم وطلبتهم. شوف تحسن الظن بالله كيف يصور، وكمال الثقة بالله كيف تحيي القلب. والعبرة ليس بكثرة العمل لكن بما قام في القلب. به سبق أبو بكر غيره، سبق عمر وعثمان وعليا، سبق الصحابة والقرابة. بماذا سبقهم؟ بكثرة صلاة، بكثرة صيام، بكثرة إنفاق؟ لا والله، وإنما بشيء وقر في قلبه، ثقة بالله وحسن ظن به وعظيم رجاء به، فحي قلبه، حي قلبه. الكلام في هذا كلام كثير أيها الإخوة، ومن أسباب حياة القلوب قراءة القرآن، لا هذا يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب وهمه فيه قل أعوذ برب الناس، لا ليباري غيره، والله أنا قرأت اليوم 5 أجزاء، إنما يقرأ القرآن ملتذا به كما تقرأ قصة أو رواية وأنت مستشوق إليها. قراءة القرآن بها حياة القلوب، القلب الجامد، القلب الميت، القرآن ما يلينه، لكن مما يلينه إيمانك أيها المؤمن بأسماء الله وصفاته، بأن تستشعرها في قلبك وتتخيل عظمة الله. فإذا علمت أن الله يضحك أنست منه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في القتل، يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، سمعه أعرابي ابدوي، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، ابشر بالله بسعدك، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ربي كريم، والكريم يعطي عطاء بكل سخاء. لما ذكر ابن عباس ذلك جاءه أعرابي قال من يحاسب الناس يوم القيامة يا ابن عباس؟ قال الله، قال والله فزنا ورب الكعبة. قال وما ذاك؟ قال ربي كريم. والكريم لا يدقق في صغائر الأمور، وثق بالله وحسن ظنه بالله، بهذا تحيا القلوب. إن كان القلب غافلا ولم يحيا فليزر هذا القلب مع جسده المقابر، ولا بأس أن ينزل في القبر ويعرف أن هذا مستقره وأنه سيدفن، لعل هذا القلب أن ينعش بإنعاش ليس كإنعاش الأطباء. زوروا القبور يقول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة. بعض الناس يكثر من الزيارة وقلبه على ما هو عليه، كثر الإمساس فقل الإحساس. زور أقسام العناية المشددة في المستشفيات، الرعاية المركزة، وانظر حالها وتخيل لو أنك مكانه، يمكن يحيا قلبك، يمكن ينتبه من غفلته. ومن أسباب ذلك، وأختم به، الوقت أخذنا، من أسباب ذلك، لا ما أنا مطول، خليكم تجودون بعض الشيء، أخاف ينسي آخر الحديث أوله. من أسباب حياة القلوب صحبة أهل العلم وأهل الصلاح، فإن صحبتهم سبب لحياة القلب والتذكير بالله، وصحبة أهل الغفلات وأهل الفجور وأهل السفور وأهل الردى سبب لموت القلب، ماتت قلوبهم فيميتونك معهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم احيها بذكرك، اللهم احيها بتعظيمك، اللهم أنعشها بكمال الثقة بك وحسن الظن بك، اللهم اعمرها بتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح، مع نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا صمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا من لم تلد ولم تولد، نسألك اللهم إلا لما عممتنا بمغفرة من عندك تعم بها أولنا وآخرنا وصغيرنا وكبيرنا وإنسنا وجننا وحينا وميتنا. اللهم نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين والمسلمين، إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله. نعطني إياها. كم باقي على الأذان يا شيخ؟ 10 إن شاء الله. وباخذها بالترتيب اللي أعطاني إياها أبو مشرع. يقول سائلنا قضية الشيخ سؤالي: هل الله تبارك وتعالى ينزل مرتين ليلة النصف من شعبان؟ وهل من السنة الصيام النصف من شعبان؟ الله جل وعلا له نزولان سنويان وله نزول ليلي. إذا فاتك نزول عرفة ونزول ليلة النصف من شعبان فلا يفوتك النزول الليلي، ولا تسرف ولا تسوف، وبعدين إن شاء الله. أما ليلة النصف من شعبان فقد اختلف العلماء في حديثه، والصحيح أنه حديث ثابت، ولا يجوز تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام، فهذا من البدع المحدثة، والأحاديث المروية فيه أحاديث واهية. أما ليلة النزول، نعم، ليلة النصف من شعبان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والله أعلم. سائل يقول: أخ أساء الظن في أخيه لأمر من أمور الدنيا. الله جل وعلا يقول في سورة سماها العلماء سورة الآداب. وش سورة الآداب يا أخي؟ أنت يا صاحب العمامة البيضاء. أي الله الله، في سورة بالقرآن 18 آية تسمى سورة الآداب، وش هي؟ ها؟ سورة الحجرات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ما هو بكله، بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. الظن منه ظن سيء لوجود سببه، فإن كان موجب ظن السيء حق فلا حرج عليك. يتسلف من الناس ويماطل ولا يوفي ولا يعطي، وما أكثرهم، ورح المحاكم التنفيذ والحقوق وتشوف، هذا يساء به الظن. إذا تحدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تكلم هاي طفاخر، يساء به الظن. أما إساءة الظن بغير سبب فهي نكتة سوداء في قلب هذا الذي أساء الظن بأخيه، لأن الله قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولهذا عامل الناس كما تحب أن تعامل، أحسن الظن بإخوانك، أقلها يسلم قلبك ثم يسلم لسانك من التعرض لإخوانك المسلمين، وترتاح وتسكن وينشرح صدرك وتسل السخيمة منه بما تحمل أخ وأخوانك على أحسن المحامل، والله أعلم. يقول: حصلت مشكلة بين شخصين، هذا من قبيلة وهذاك من أخرى، ثم تدخل المصلحون وفرضوا مبلغا يسلم للمعتدي عليه، فما حكم هذا الصلح؟ هذه ما هي بصلح ما دام فيها فرض مبلغ، ما هو هذا صلح، هذا حكم الجاهلية، هذه القبية لها المحرمة، فيها معدال ولا ما فيها معدال، فيها بدل وجه ولا ما فيها بدل وجه، فيها مثار ولا ما فيها مثار. ما دام أن هؤلاء فرضوا مبلغا للمعتدى عليه الملطوم المطعون المكسور سنه المجروح، فهذا حكم وليس بصلح، وإن زعم أهله أنهم مصلحون، وهذا حكم الجاهلية الذي قال الله فيه وفي أمثاله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما أكثر وقوعه وانتشاره في الناس، ما دام فيه فرض، فرض مال أو عوض، فلا بد أن يكون من القضاء الشرعي. أما من هؤلاء بعضهم مع بعض المعرفين والشيوخ والمقاطع، يسمون في الشمال بالعوارف عارفة، فهذا حكم جاهلية، لطم رجال رجال وخافوا تثور بين القبيلتين، قالوا: يلزمك يا أيها اللاطم تعطيه 50,000. من أين ألزموه؟ بأي حكم وبأي شرع؟ شرع البداوة، شرع القبيلة، شرع الجاهلية. فهم آثمون، والراضي بحكمهم آثم، والمنفذ له آثم. كيف وإذا ترتب عليها أن من لم يساهم في هذا المبلغ يقاطع ويغارم ويهجر؟ كل هذا حرام في حرام. وفي جهة من جهات بلدنا انتشرت عندهم هذه الظاهرة، فجئنا إليه مقطع الحق عندهم، وأبوه كذلك من قبله مقطع الحق شايب، قلنا: يا فلان بماذا تحكم بين الناس؟ قال: ما حنا بنحكم يا مشايخ، حنا نصلح. شوف كيف يلبس الشيطان عليهم وعلى أمثالهم، تصلح بإلزام الناس بدفع الدراهم، بسوق الحلال. قال: يجونا منشبينهم المشايخ في المحاكم 20 سنة ونخلصهم في جلسة. نقول: يا شيخك يا طول ذلك، هذا مقطع الحق العارفة لو يقدم يصلى بالناس المغرب ما عرف يصلي بهم، ولا لا يا أخواني، والله ما يدري وين الله طحاها، ويحكم في دماء الناس وفي أموالهم وفي أعراضهم. هذا حكم، ما هو بصلح. كل صلح يكون تحت نظر القاضي الشرعي، ولا ما هو بصلح، ما دام فيه إلزام، إلزام بدفع مبلغ أو إلزام بغيره. أما صلح بين الناس من غير دفع أموال ولا سوق حلال ولا إكرام ضيفان، وإنما بتحبيب بعضهم إلى بعض وإزالة أسباب الشحناء والنزاع والفراق بينهم، فهذا الذي مدح الله أهله في آية النساء في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما علشان يأخذ نسبة ولا علشان يتفق مع بين اللاطم والملطوم، ترى اللي يجي بيننا أنا وإياك، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن أي صلحة فيها دفع فلوس، فيها دفع عوض، ولو لم يقدموا معاديلهم الجنبية ولا الرشاش ولا مفتاح الجيب ولا غيره، ما دام فيها دفع فهذا حكم وهو حكم جاهلية، ولو رضي به الطرفان، حتى لو رضي الطرفان، حتى لو رضي الربا، لو رضي فيه المترابيان يجوز؟ ما يجوز. الزنا لو رضي فيه متزانيان الله يجيركم يجوز؟ ما يجوز. وهذا مثله. نعم. أحسنت. حصل بين اثنين من قبيلتين مختلفتين ملاطمة ولا مطاعنة ولا مشاتمة، قال يا ابن الفاعلة، اختارت الخشمة. إذا مشى هؤلاء بالصلح بدفع مال إلزامي فهذا حكم جاهلية. إن ترتب عليه فتنة أعظم نقول شرع الله عز وجل هو مقطع الحق، الاحتكام إلى شرع الله، حتى لو طات الدعوة شرع الله هو الذي فيه المقنع، ولو ترتب عليها ما ترتب. لكن هنا يأتي دور أهل الصلاح حقا، أهل الزكاة، زكاة القلوب، الذين يحبون جمع الشمل، يصلحون لله ولأجل الله، وإن دفعوا من عندهم لا إلزاما للمعتدي عليه من المعتدي، إن دفعوا من عندهم للإصلاح لهم بذلك أجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في سيد الوبر قيس بن عاصم التميمي المنقري، ذاك سيد الوبر لأنه أنفق 10,000 بعير في الإصلاح بين عبس وذبيان وبين قبائل العرب، لله، ما هو للهياط وللمدحة وللثناء، لله. أما يلزم المعتدي بدفع عن المعتدي عليه بمبلغ بغير الحكم الشرعي فهذا باطل جملة وتفصيلا. ما نتكلم عن المثار وعن الثوب وعن الوجه وعن المعادين، أن ثولا اللي يسمونها الناس صلحة، فإذا انضاف إليها معادين تقدم أو مثار أو مغارم أو وجيه، فقطعا هذا حكم الجاهلية الذي هو كفر بالله جل وعلا. نعم. الأذان. أي نعم. هذه أسئلة كثيرة، أخذ منها ما تيسر وتكون الإجابة بعجالة. يقول نريد منكم بيان أحكام الجنائز والعزاء. الله يا أخي هذه طويلة، أحكام الجنائز وما يتعلق بها يحتاج إلى دروس، لكن أقتصر على ما جاء في سؤاله. قال منها تأخير دفن الجنازة، لا يجوز أن تؤخر الجنازة في دفنها إلا لسبب شرعي كجريمة يحتاج إلى التثبت والتحري فيها، أو ميت لم يعرف ذووه، فهذا الذي يؤخر. أما غير ذلك فلا يجوز تأخيره حتى يقدم قادمه من الرياض ولا من الشرقية ولا من الجنوب ولا من الشمال. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. فهذا الإسراع بالجنازة، لأن إكرام الميت ماذا؟ دفنه يا أخواني، ما هو بتأخيره وإعاقته. لا والله ما حنا مستعجلين، خلوا يجي فلان وعلان، هذا هم ماشين. الحمد لله إذا جاءوا صلوا عليه بعدما يدفن، ليس مجيئهم يمنع البركة والرحمة تنزل عليه. يعجل في الجنازة، ومن جاء من ذويه بعد ذلك يصلي عليه في قبره ويدعو له والحمد لله. لا اسمح لي، أسئلة كثيرة. لا اسمح لي. يقول: ما حكم عمل الوليمة لأهل الميت والاجتماع عند أهل الميت، وما حكم عمل صف المقبرة؟ الصف المقبرة أمر سهل، لأن الناس إذا تزاحموا احتاجوا أن يرتبوا حتى يعزوا، هذا أمر سهل. الممنوع أن يجعل في المقبرة موضع للعزاء، يتخذ فيه مظلات وكراسي وما إلى ذلك، هذا الممنوع. وإنما يعزى الإنسان في المقبرة، في المسجد، في الطريق، في الهاتف، في بيته. وأما عمل الولايم فهذا من عمل الجاهلية. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، حديث جرير بن عبد الله البجلي. وإنما الذي يجوز أن أهل الميت إذا انشغلوا أرسل إلى لهم بطعامهم غداء أو عشاء. أما ما يفعله الناس الله يحييكم العشاء عند الفلان يجمعهم عنده، والغداء عند الفلان يأخذونهم في السروات، فهذا من المفاخرات الجاهلية والمحرم. يرسل لهم عشاء أو غداء لوحدهم يخصهم، ما يعزم الرجاجيل عندهم. والدليل لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ابن عمه، وكان له صبية صغار مهنا عياله وزوجته أسماء بنت عميس، قال عليه الصلاة والسلام لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما. من آله؟ زوجته وعياله بناتها الصغار، فقد أتاهم ما يشغلهم. إن كان عندهم من حريم عيالهم ولا في البيت خدامات، ما عندهم اللي يشغلهم، خداماتهم حريم عيالهم يشتغلون. لكن صارت عند الناس مفاخرة، تقبل عليهم ما تدري اللي عندهم هو عزة ولا عرس. وبذا الواقع يا أخواني، هذا شغل الجاهلية، هم من سرادقات وخيام وضيان شب ومجالس ومراكي وزل، ما تدري الذي عندهم هو زواج أو عزاء. هذا ما يجوز. الاجتماع إلى أهل الميت نوعان: اجتماع مقصود 3 أيام ما يتزحزحون، هذا لا يجوز. وأما اجتماع غير مقصود يعزيهم المعزي في البيت في السيارة وفي المسجد وفي الطريق وفي المكتب، والله مجتمعين يجدهم جميعا بعد العصر راحوا عزاهم، في هذا لا بأس به إذا كان غير مقصود، والله أعلم. ما حكم إلقاء كلمة عند كل جنازة وذكر محاسن الميت؟ هذا بلا أبوك يا عقاب. تبدأ بموعظة، هم الفلان فيه والله والنعم والثلاث تنعام، ويبدأ يتكاثر في مدحه. ذكر ممادح الميت في المقبرة أو عند أهله أو عند الناس وتكرارها، هذا من النياحة المحرمة، هذا من الندب المحرم. أما الموعظة فإذا كانت لها موجب، اجتمع الناس وتأخر في إصلاح القبر، لا بأس أن يلقي موعظة يسيرة. أما كل جنازة فيها موعظة فهذا على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي خرج إلى الجنائز، خرج إلى المقبرة، ما في كل مرة يعظ الناس. أشهر حديث في عذاب القبر ونعيم حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قاله النبي وهو ينتظر أن يلحد للميت لحدا، يعني بدأ بحفر القبر لكن ما بعد وصل اللحد، فوعظ الناس بهذا الحديث العظيم. ولا يليق أن يعظ الناس إلا عالم، حتى ما يقع في محذور وهو لا يدري. ومن الموعظة أن يحث الحاف الناس أن يسألوا له التثبيت بعد دفنه، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما أحكام المسح على الشراب؟ هذه بدرس ثاني، ما أحكام الجنائز. أعظم ما يتعلق بهذا أصول ثلاثة: أن لا يمسح على شراب ولا جور ولا خف إلا إذا لبسه على طهارة. ثانيا: أن يكون هذا مما يثبت بنفسه. ثالثا: أن يكون ساترا لجميع المفروض. وتبدأ مدة المسح من متى؟ من أول مسح بعد اللبس. مثلا لبس الجوارب العصر وبقي إلى المغرب إلى العشاء على وضوء، ثم نام والجوارب في رجله، فقام الفجر مسح من الفجر. المدة متى تبدأ؟ من العصر ولا من الفجر؟ من الفجر، من أول مسح بعد لبس. تقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. فقوله يمسح يعني أن الحكم يبدأ من أول مسح. والله أعلم. يقول: وصيتك مع كثرة الفتن في عصرنا هذا وعدم الترشيد في الذات في الزواجات وبعض الاحتفالات التي ما أنزل الله بها مثل الشيلات والعرضات وقلة التناصح، هذا أيضا سؤال طويل يا أخي أتكلم فيه على الشيلات والعرضات. إذا كانت الشيلات والعرضات معها طبول أو دفوف أو تنك أو نقرزة فهي حرام، وإن سميت شيلة أو عرضة، وإن كانت الشيلة عند الرجال بأصواتهم من غير آلات المعازف، لا طبل ولا دف ولا قربة ولا زير ولا غيره ولا تنكة ولا غيرها. فننظر في الكلام الذي فيه الشيلة، إن كان يثير الضغائن والمفاخرات الجاهلية حنا خير من أولئك وفينا وفيهم، فهي حرام لأنها سبب للجاهلية. أما إذا كانت تعلي معالي الأمور، الكرم، الشجاعة، المرجلة، المروءة، فلا إشكال في ذلك. في الزواج لا يصح إلا الدف فقط، الطبل ما يصح، الدف للنساء، أما الرجال فلا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة للنساء: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. والله أعلم. أحيانا ينتاب المسلم وساوس وشكوك من الشيطان يدافعها، هل هذا ينافي اليقين؟ أما إذا دافعتها فأبشر بأن هذا هو صريح الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. شكى الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في قلبه الشيء يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به. قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. فهذه الوساوس والهقاوي التي فيها شر وإفساد من الشيطان استعذ بالله منها، واتفل عن يسارك واطرحها ولا تسترسل معها، ترى أن تمكن منك أفسد عليك حياتك أفسد عليك عيشتك. والوساوس خمس مستويات: المستوى الأول يبدأ بالريح والخارج من السبيلين، خصوصا الريح والبول. السنة الثانية، المرحلة الثانية، المستوى الثاني يأتي عند الوضوء، أكثر الربع مر عليهم هذا. المستوى الثالث ينتقل الوسواس للصلاة، سواء في القراءة أو في الركوع والسجود. المستوى الرابع من الوسوسة علاقة الإنسان بغيره، أي فلان سبوني، هذا تكلموا فيني الاثنين ذولا، أي أنا قلت لمرتي طاء يعني طالق، فهذا وسواس. أعظمه هو المستوى الخامس إذا بلغ الوسواس في ذات الله وفي أسمائه وصفاته. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وقال لا يزال الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فريق آمنت بالله ورسله فريق لا إله إلا الله. والله أعلم. السؤال الأخير، ما حكم الخروج أثناء صلاة الجمعة؟ الخروج أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة نوعان، إن كان يخرج ليصلي في مسجد ثاني أثناء الخطبة، ولا يخرج ليبيع ويشتري فهذا حرام ولا يصح له ذلك. لا يصح له ذلك وهو آثم، فقد جاءت تجارة من أرض الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فخرج لها بعض السرعان، فأنزل الله فيها آية تقرؤونها في سورة الجمعة، إيش؟ ها؟ ها؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الحرام قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. أما إذا خرج أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة يجدد وضوءه، خرج لعارض تصل عليه عندك مصيبة، ابنك صار عليه حادث، أو سمع صوت ظنه عياله، هذا وين قلبه الذي يسمع الخطبة ويصلي؟ فخروجه للضرورة لا بأس به، لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.